بين 25 إلى 28 ما بالضبط ما أعرف. فمن أين له المعلومات؟ وكان في الإخوان المسلمين كما قلت في الحركة الإسلامية. المعلومات من مشايخ الأفغان أليس كذلك؟ نعم. هذا الطالب من أين أخذ معرفة الصلاة والصيام؟ من أين أخذ؟ أليس من مشايخه؟ نعم. طيب، فهل هناك مشايخ سلفيون أهل الحديث في أفغانستان يدعون الكتاب والسنة؟ قبل لا، ما موجود. الآن موجود بكثرة، وأنا كما قلت سابقا الآن التوجه في الشمال في تخار وفي بدخشان وغيرها، خاصة في بدخشان وفي قندهار في الأسفل وفي هالولاية ولاية كنر وما حولها. الآن المنهج السلفي بدأ ينتشر الحمد وما لله. في أحد عرض نهائيا حتى يعني الأفغان اللي كانوا أفغان يعني أول عام كانوا حينما يرون واحد يرفع إيده من القيام كانوا يستغربون ويقولون هذا وهابي وغيرها، الآن عادي نفعلها أمامهم هكذا اعتيادي وقل ويسألون عن هذا الأمر. سؤال يريد عليك الآن، هذا بفضل مين؟ فضل جماعة الدعوة القرآنية والسنة وفضل بعض السلفيين اللي قاموا بهذا الأمر الدعوة يعني. يعني المهم بفضل الدعاة إلى المنهج السلفي طبعا، هذه وليس بفضل سياسيين حزبيين على كل حال. وظهر العدل تقول أيوة يا سيدي خذهم طريق واخر أضحك. لما ذكر أخونا أبو مجاهد الله يجزيه الخير تلخيصا لكلام حكمة يار في الشريط الذي لم يتسنى لنا الآن المشاهدة له، أنه كان يقول نحن نتوكل على الله ونستغيث بالله وكذا، فنقول هذا نسلم به وهم ولا أحد ينكره. وهذا ذكرني بشيء حصل مرة، رحنا قبل سنوات ناقشنا عبد القادر عيسى في بيته ولعلنا ذكرنا لك شيء من ذلك شيخنا. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فإيش كان يقول يا شيخنا؟ لما جرى البحث صار يقول أصلا إحنا لأنه نحن ننكر على الصوفية المنحرفة كان يسمون في حلب وهابية ما شاء الله. فجر البحث إلى أن وصلنا إلى مسألة الاستغاثة، فقلنا له ماذا تقول في من يقول مدد يا رسول الله؟ وهنا الشاهد، قال أقول له استغيث بالله. بس. وهنا الشاهد شيخنا إنه ما ذكر له الحكم الشرعي إنه هذا كفر بالله وهذا كذا وهذا كذا. بدك بأسلوب حسن بأسلوب حسن، لكن ما تقول إنه نستغيث بالله، هذا شيء معروف لكن ما هو حكم هذا الفعل؟ ما بيندمج من حولها. هذا بيتكلم على تبعه اللي قال له يتجمع ويسأل وين الله. إيه نعم. أخونا علي طلع عليها. إيه نعم. شوف كيف ال وين هذا؟ هاي وين تبين المسيح؟ يعني هون نشرح. هذا بيذكرني الأخوة مسلمون. نعم. في دمشق الشام شو كان يقولوا لي؟ أهلا وسهلا مع السلامة. أنا يقولوا لي أنت بس ادعوا للسنة ولا تحارب البدعة. الشر أنا بارك الله فيك بارك الله فيك وإياكم والله حديث لا يمان وبيون بيأجلس بالطبع. السلام يا الله السلام خذ يا أبو ليلى ها شيخ سمش بعنا يا شيخ المزيد عند عبد القادر عيسى كنت حكيت لك أنا اللي بقوله عنا إحنا سلفيين بسوريا أنت شو قلت له؟ قلت هذا كذاب هذا كذاب أعوذ بالله زين عبد الله شيخ نكمل طبعا إن شاء الله بحكمة سيارتنا تيجي بعد يعني إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.